الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم مع علم التوحيد. ذكرنا في الأسبوع الماضي الكلام على صفات الله جل وعلا الذاتية التي ذكرها المصنف. وقفنا عند صفة النفس، الصفة الثالثة صفة النفس. وصفة النفس هي صفة من الصفات الخبرية الذاتية، هي الذاتية الخبرية لا صحيح. طيب، لابد ان اسال الاخوه بقى الان، ليش انا قلت ان صفه النفس صفه خبريه؟ هل النفس جزء مني؟ نعم. اقول الصفه التي نتكلم عنها الان هي صفه ثبوتيه وهي صفه خبريه. هذه الصفه هي صفه النفس، ثبتت لله بالكتاب وبالسنه وباجماع اهل السنه. اما بالكتاب فقد قال الله تعالى حاكيا عن عيسى عليه السلام انه لما قال له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا قال؟ قال سبحانك، ثم قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وين وجه الدلالة من هذه الآية على أن لله نفس؟ لأن الصفة قلنا صفة ثابتة لله بالكتاب وثابتة لله بالسنة وثابتة لله بإجماع أهل السنة. أما الكتاب أتيتكم أنا بالدليل، فأتوني أنتم بوجه الشاهد أو وجه الدلالة. أنا سأقول وجه الشاهد وأنتم تقولون وجه الدلالة. قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، هذا وجه الشاهد، ما في نفسي. وجه الدلالة، وجه الدلالة من الآية، والأخوات يتمرسن الآن تذكر الآية وتقول نعم هذه الآية فيها إثبات صفة النفس لله. كيف؟ الأخت المسلمة تنظر فتقول لأن كيف وكيف، لأن الأخت اللي أجابت هتسمع الإجابة وتقارن إجابتها بالإجابة التي قيلت، هل هي يعني صحيحة أم لا؟ أقول وجه الدلالة من الآية أولا من وجهين. الوجه الأول أن النفس هنا أضيفت إلى الله، وقد اتفقنا أننا لا نثبت صفة لله إلا إذا أضيفت إلى الله، وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق لا يمكن أن أثبت بها صفة لله، حتى جاءني الحديث وقال يكشف ربكم عن ساقه. فهنا قال نفسك، فالنفس مضافة إلى الذات المقدسة، أضافها لله، فهذه إضافة صفة للموصوف. لما؟ لأنني أقول المضاف إلى الله نوعان، أعيان قائمة بذاتها ومعاني. أما الأعيان القائمة بذاتها كالكعبة، الكعبة معنى ولا عين؟ عين، تراها وتلمسها وتنسع الحجر وتقبله. طيب الناقة عين ولا معنى؟ عيسى، عيسى معنى، عين يمشي بين الناس عليه السلام. فالمضاف نوعان، عين ومعنى. الأعيان كالكعبة، كعيسى، كالناقة. انظروا إلى إضافتها إلى الله، الكعبة بيت الله، وعيسى عيسى روح الله، والناقة ناقة الله وسقياها. طب إضافة الأعيان لله جل في علاه، عيسى جزء من الله والكعبة جزء من الله، خطأ فاحش أعوذ بالله، ده كلام الصوفية هذا أصحاب الاتحاد والحلول. إذا عيسى يمشي بين الناس ليس جزءا من الله، الكعبة نلمسها بأيدينا ليست جزءا من الله، الناقة عندما عقرها من عقرها الذي هو أشقاها ليست جزءا من الله. طب إضافتها إلى الله إضافة تشريف، يبقى هي مضافة لله على أنها مخلوقة لله لكنها أضيفت تخصيصا لله تشريفا. يبقى إذا المضاف إلى الله نوعان، إضافة أعيان، وهذه الإضافة تكون إضافة تشريف. يبقى الكعبة تشريف، الكعبة بيت الله لأنها مشرفة معظمة وأيضا عيسى روح الله، هذا لتكريم وتعظيم وتشريف مكانة عيسى عليه السلام. وناقة الله هذه معجزة من المعجزات وأضيفت إلى الله تشريف. المضاف إلى الله الثاني أو النوع الثاني معاني كالكرم والقدرة والبصر مثلا العزة. كان محمد يسير أمس وكرمه يسير معه، يده في يده، صح؟ من الذي قال ذلك؟ أحد رجلين، إما مجنون صحيح وإما هو يقرب المعنى للإخوة، ترونني أيهما؟ المجنون؟ نعم، ما يصح أن نقول أن محمد يمشي وكرمه يمشي بجانبه، لأن الكرم هنا صفة من الصفات، معنى من المعاني، فتكون إضافة الكرم لمحمد، محمد كريم، كرم محمد، يبقى دي إضافة صفة إلى موصوف. نفس الأمر، عزة الله، قدرة الله، عطاء الله، رحمة الله، ضحك الله، نزول الله، نفس الله، إضافة النفس والعزة والكرم والضحك لله، إضافة معنى للموصوف، يبقى إضافة صفة إلى موصوف، يبقى إذن العزة صفة، الضحك صفة، القدرة صفة، الرحمة صفة، صح؟ والناقة صفة، صح؟ حاشا لله، الناقة ها عين، إضافتها لمخلوق، إضافتها مخلوق لخالق، وهذه الإضافة إضافة للشريف. فهنا أضاف النفس لله، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أضاف النفس لله، إذن النفس هنا إضافة عين ولا معنى؟ أيوة، طبقوا القاعدة، معنى، إذن إذا كانت الإضافة إضافة معنى فهو إضافة صفة إلى موصوف. إذن هذه أول وجه. الوجه الثاني أن الذي وصف الله به هو مين اللي وصف الله بالنفس؟ عيسى. طب هل عيسى يتجرأ أن يصف الله بما ليس بصفة بالله؟ أبدا. طب ما الدليل يا طلبة العلم أيها المحدثون والفقهاء والشموس التي استمر بها؟ أقول قال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فعيسى وصف الله بالنفس، صح ولا لا؟ فهل يتجرأ عيسى أن يصف الله بما ليس هو صفة له؟ قلتم لا. قلت لكم ما الدليل يا إخوة؟ إقرار الله. لو كان هذه الصفة لا يصف الله بها ماذا يفعل؟ ها كان أنكر على من؟ كيف تصفني بالنفس وأنا لا أتصف بالنفس؟ لكن لما أقر عيسى دل ذلك على أنها صفة لله. طب هل في نظير لكده في الشر؟ يعني الله مثلا لو أحد تجرأ على شيء رده وما أقره؟ ها نوح يا إخوة سأل إيه؟ قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ماذا قال الله له؟ لا تسألني ما إيه؟ إني أعيدك أن تكون، فأنكر عليه ولم يقر. فلما أقر عيسى أنه قال نفسك، كأن الله يقول يا عيسى قد وصفتني بما أتصف به وهو النفس. إذن الآية وجه الدلالة منها من وجهين، الوجه الأول إضافة النفس لله، والوجه الثاني وهو الأهم إقرار الله بوصف عيسى عليه السلام له بالنفس. والآية التي تدل بها شيخ محمد آية صريحة جدا، قول الله تعالى واصطنعتك لنفسي، هذا تصريح من الله بأن له النفس وقد أضاف النفس له. إذا علم المرء أن لربه نفسا فإن نقول نفس الله كنفس محمد، نفس الخالق فنفس المخلوق، غلط فاحش. قد قعدنا قاعدة في إثبات الصفات، أريد أحدا طيبا كريما طالبا للعلم يفيد غيره يبين لنا القاعدة التي على مدارها نثبت لله الصفات. لله نفس، تعتقدون أن لله نفسا؟ تعتقدون ذلك؟ تعتقدون؟ طيب ما القاعدة التي على مدارها نثبت هذه الصفة؟ لأخوات تجيب أجبنا وانظرنا هل الإجابة صحيحة أم لا. نعم أحسن. نثبت النفس لله بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، نفسر ذلك، أقول إني أثبت لربي نفسا وإن لله نفس مقدسة، هذه النفس تليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وجمال الله وعظمة الله جل في علاه. أولا لا أعطلها كما تعطلها المعتزلة والجهمية ينفون عن الله نفسه، يقولون لا ليس لله نفس. نقول أخطأتم وخالفتم كتاب ربكم، قد أثبت ربكم لنفسه النفس وأثبت رسوله عندما قال سبحان الله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرش قال رضا نفسه فأثبت لربنا نفسا فإننا نثبت كما أثبت هو لنفسه نفسا وأثبت له رسوله وأجمعت الأمة على ثبوت النفس لله جل في علاه. فنقول للمعطلة الذين نفوا هذه الصفة قد قلتم على الله بغير علم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب قال الله لي نفس وأنتم تقولون ليس له نفس أأنتم أعلم بالله من الله أأنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم وخسئتم ولا نأخذ بقولكم. ثم جاء آخرون فقالوا نحن لسنا مثلهم نحن نثبت لله النفس لكن نفس الخالق كنفس المخلوق نفس الله كنفس آدم. ماذا نقول لهم؟ كذبتم وأخطأتم وخالفتم كتاب ربكم كيف أحسنتم خالفتم كتاب الله فإن الله قال ليس كمثله نفى المثلية لا ند له ولا سمي له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. فنثبت النفس لله لا كنفس محمد ولا زيد ولا عبيد. طيب جاء المتنطعون تعرفون المتنطعون؟ أيوة المتنطعون الذين يحسبون أنهم على علم وهم ليسوا على ذلك. قالوا نحن نثبت الصفة لكن ليست كما يعني تعتقدون أنتم صفة النفس لله مؤولة ليست بالنفس هي الذات مثلا. فماذا نقول لهم؟ نقول خالفتم ظاهر الكتاب وظاهر السنة وإجماع أهل السنة والجماعة فإن الله أثبت لنفسه النفس ونحن نثبت له هذه الصفة الجميلة العظيمة المقدسة. كيف يتعبد المرء لربه بهذه الصفة؟ إذا علم العبد أن لربه نفسه فإنه سيعلم أن هذه النفس المقدسة تعلم ما في نفسك وأنت لن تستسر إلا بما يرضي الله جل في علاه. ثم انتقل المصنف إلى صفة أخرى وهي صفة المجيء وهذه الصفة صفة سلبية قد أتى بها داخل الصفات بها. ها. طب الأخوات صح ولا نايمين؟ هي صفة سلبية؟ لا أما صفة إيه؟ هي ثبوتية ذاتية أو ثبوتية خبرية أو هي ثبوتية على الإطلاق واحدة من ثلاث ولا واحدة من ثلاث أنا مخطئ هكذا؟ ثبوتية فعلية الله يفعل يا رجل اتق الله ربك الله يفعل لله أفعال النساء ما شوف الكل فهم الفهم المغلوط ده ولا لا الله له أفعال أنتم الله له أفعال نعم نعم أحسنتم لله أفعال وأفعال الله لا تنتهي. فصفة المجيء فعل لله جل في علاه. طيب هذه الصفة تسمى صفة فعلية وضابطها أن مسماها عندي أجزاء وأبعاد مخت الله أكبر يا رب يا رب يستيقظنا كما استيقظتم أنتم نعم يبقى إذن دي صفة ضابطها أنها لتنفك عن الله أبدا أجلا خطأ هي هذه الصفة ضابطها أنها تتعلق بالمشيئة يعني تتجدد يعني في حين ممكن أصف الله بها وممكن في وقت آخر لا أصف الله بها. المجيء ممكن أقول الله يجيء وقت كذا ولا يجيء وقت كذا يبقى يتصف الله بهذه الصفة في حين وحين آخر لا يتصف بها صحيح ولا لا؟ صحيح. وضابطها أن تضع قبل الصفة إن شاء فعل وإن شاء إن شاء جاء وإن شاء لم يجد وإن شاء استوى وإن شاء لم يستوي إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك إن شاء أعطى وإن شاء لم يعطي إن شاء نزل وإن شاء لم ينزل إن شاء تجبر وإن شاء لم يتجبر. خطأ هذه ذاتية لا تدخل في الفعلية تيقظون الحمد لله. يبقى إذن الصفات الفعلية هي التي ضابطها أن أضع قبلها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هنا هذه الصفة من الصفات الفعلية وهي صفة المجيء. صفة المجيء ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وأيضا إجماع أهل البدعة والضلالة صح؟ إجماعهم لا يقال به إجماع أهل السنة والجماعة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم. وقال جل في علاه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال جل في علاه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وهم ايش اكملوا الآية وهم ايه وقضي الأمر. الله أكبر الإخوة. الله أكبر الإخوة الملائكة ها الله أكبر الإخوة في ظلل من الغمام والملائكة. يعني الله حياتي في الظلل وحياتي في الملائكة ده كلام كفر مبين وانتم ماشيين. وقضي الأمر يا شيخ نسيت وقضي الأمر يا إخوة. أنا نريد استيقاظ بالآية. ولذلك أنا صليت خلف أخ أنا ما أرد إلا الأمر المهم فقال إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. أنا قلت والملائكة هو يقول والملائكة يا أخي الله يكرمك حتى من الصلاة أقول لك هذا كفر ما يصح. الصحيح أنك تقول والملائكة والملائكة بالرفع. يعني إيش بالرفع؟ يعني أيضا الملائكة ستأتي وتكون صفا صفا يفسرها الآية الأخرى. فالله يأتي في ظلل من الغمام. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين حديث طويل قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتيهم الله الله جل وعلا يأتي فيقول من كان يعبد شيئا فليذهب خلفه فمن كان يعبد الشمس تكور ويذهب خلفه إلى نار جهنم والعياذ بالله. من كان يعبد القمر أيضا يتساقط خلف القمر. من كان يعبد عزير فيأتي عزير فيلقى بالنار جزاء مفاقا لأنهم عبدوه من دون الله. حاشا لله وما كان ربك ها ظلام للعبيد. فيمثل جن بمثل عزير فيسقط في النار ويسقطون خلفه. من كان يعبد عيسى نفس الأمر. ويبقى بقايا من أهل الكتاب والمؤمنون والمنافقون من هذه الأمة. فيأتي الله جل وعلا إلى بقايا من أهل الكتاب فيقول من تنتظرون يقول ننتظر عيسى ابن الله فيقول خسرتم أو كذبتم إن الله لم يتخذ ولدا. ثم يلقون في النار. وأيضا اليهود عندما يقولون هذه المقولة على عزي يلقون في النار. ثم يأتي الله جل في علاه إلى المؤمنين والمنافقين يخادعون الله وهو انظروا إلى هذا الخداع. فيأتي الله جل في علاه فيقول من تنتظرون لما لم تكونوا مع الناس فيقولون تركناهم ونحن أحوج الناس إليهم والآن نتركهم. فقال من تنتظرون قالوا ننتظر ربنا. قال بينكم وبينه علامة قالوا نعم قال أنا ربكم. في الحديث قال فيأتيهم الله على الصورة التي لا يعرفونها على الصورة التي لا يعرفونها. الشاهد قال يأتيهم فهذا من المجيء. فيأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا. فيقول بينكم وبينه علامة فيقولون نعم فيأتيهم في الصورة التي يعلمونها. هنا الشاهد يأتيهم يجيء في الصورة التي يعلمونها ثم يكشف عن ساقه فيقر كل مؤمن كان يسجد صدقا اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وإخلاصا وورعا يسجد لربه. أما المنافق فيرجع ظهره طبقا ما يستطيع أن يسجد ينقلب على قفاه يخدعه الله كما خادعه في هذه الدنيا. الغرض المقصود قال يأتيهم فثبتت هذه الصفة بالكتاب وبالسنة. وأيضا أهل السنة والجماعة أثبتوا لله صفة المجيء. طيب إذا أثبتنا لله صفة المجيء قامت أخت نظرت فقالت أنتم تتجرؤون على ربكم أما تخشون قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم كيف تفعلون ذلك ربكم يجيء. قلنا ربنا يجيء. قالت إذا لو أثبتتم المجيء فقد شبهتم الخالق بالمخلوق. ماذا علماء الأمة الآن إن شاء الله نستشرف عليهم الآن علماء الأمة كيف يردون؟ هنا أخت هي جاهلة مستجهلة جاءت تتنص علينا ونحن نحافظ عليه السنة لابد أن نحافظ عليه ولابد أن ندافع عن عقيدتنا السليمة. قالت إذا قلتم إن الله يجيء فقد شبهتم الخالق بالمخلوق ماذا نرد عليها؟ نضربها؟ مش احنا نوكل امرأة تانية تضربها وإلا ما يصح صح؟ انت داخل على طمع بقى شيء. نعم اتفضل كيف نرد عليها؟ نعم قل أنت أبو معاذ. نقول يجيء مجيء يليق بجلاله لكن عندنا قاعدة قعدناها وإحنا القواعد دي بنتفرج عليها بنعلقها في البيت عشان كل واحد يخش السلام عليكم يا إخوة القاعدة ولا عشان نطبقها مش طالب العلم الجيد ولا بيتقن هذا سامي. أنا أقرض إليكم القاعدة الله يجيء ومحمد يجيء اشترك. طيب يلا القاعدة بقى ايوه التساوي في الرزق لا يستلزم التساوي نعم الله يجيء ومحمد يجيء، لكن مجيء الله ليس كمجيء محمد، لأن التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في الصفة. قالت من أين أتيتم بهذا؟ قلنا بالدليل القاطع الباهر، لكن أنت جاهلة فلن نقول لك الدليل، سنبين لك من الواقع المشاهد. زيد قد جاء وجاء قرده معه، ومجيء زيد كمجيء القرد، صحيح؟ اشترك في المجيء، زيد جاء قرد جاء، اشترك في ايش؟ طيب هل مجيء القرد كمجيء زيد؟ فنشوف مثلا اخر، جاء الفيل وجاءت القطة، فهل مجيء القطة كمجيء الفيل؟ لا، زي بعض. هذا في الواقع المشاهد في المخلوقات مع التساوي في الاسم، اسم المجيء في الصفة والمسمى لا يتساوى. فنحن نقول أيضا فإن الله يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته وكرمه وقدرته وبهائه، والمخلوق يجيء مجيئا يليق بعجزه ونقصه وفقره، مفهوم؟ فقالت اقتنعت بهذا، إذا مجيء الله ليس كمجيء محمد، لكن إذا قلتم لله مجيء أقول لكم كيف مجيء الله؟ أنا أثبت معكم. رجعت هذه الجاهلة عن هذا السؤال وقالت أثبت لله مجيء يليق بجلاله، لكن كيف مجيء الله؟ وهذا السؤال منها، فلا بد أن نأتي لها بالإجابة، كيف مجيء الله؟ الأخوات تجيب كيف مجيء الله؟ نعم أحسن، نرد نقول المجيء في اللغة يعني إيه المجيء؟ النوم؟ نعم المجيء في اللغة معلوم، فالمجيء المعنى معلوم، والكيف والإيمان به والسؤال عنه، ونقول أنت مبتدعة فإيه؟ فاتركي مكاننا ونطرحها أرضا أو يطرحها الأخوات أرضا، ونقول المبتدعة لا ترفع صوتها عندنا، لأننا من أهل السنة والجماعة نثبت لله مجيئا، هذا المجيء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى بلا كيف. فلما نقول بلا كيف تسكت يا ما تكلم، وانتوا كمان تسكتوا، لا نقول بكيف لكن لا نعلمه. اذا مجيء الله له كيفية، نعم كل صفة لها كيفية، لكنها تليق بجلال الله ونحن لا نعلمها. هذه الصفة الثانية الفعلية، صفة المجيء. اذا قلت بان هذه صفة لله، صفة كمال وجلال لله، كيف يتعبد المرء بهذه الصفة؟ ان المرء اذا تدبر علم انه راحل راح، وأنه إلى ربه راجع راجع، وأن الله سيجيء يوم القيامة وتشرق الأرض الجديدة، ليست هذه الأرض، الأرض التي سنحشر عليها، وتشرق الأرض الجديدة بنور ربها، ثم يأتي الله الذي علاه فيفصل بين العباد عندما يشتد الخطب ويزهم الخطب على الناس، والكرب يحوط بهم من جميع الجوانب، الشمس تدنو من الرؤوس قدر شبر أو ميل، وكل امرئ عرقه يصل إلى كعبيه ويصل إلى حقويه ويصل إلى ركبتيه ويصل إلى حقويه ويصل إلى صدره، بل يلجمه العرق الجامن. ثم يقولون ألا تروا ما نحن فيه، ألا نستشفع بأحد؟ فذهبون إلى آدم وإلى إبراهيم، وكل يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، حتى تأتي إلى نبي هذه الأمة بأبي هو وأمي، شفعه الله فينا جميعا، فيقول أنا لها أنا لها أمتي أمتي، فيذهب فيسجد تحت العرش، فيعلمه الله محامد، فيثني على الله بها، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في القضاء، فيقضي الله بين عبادي أجمعين في آن واحد. وتعجب الصحابي، في آن واحد الخلائق من لدن آدم إلى آخر الخليقة في آن واحد. نعم سيجيء الله، نستحضر الصفة، يجيء الله ويغفر، فلا بد ان نعمل حسنا، ولا بد ان نعمل الطاعات، ولا بد ان نقدم الخيرات، وان اسانا نؤوب ونتوب الى الله، ولسان حال كل امرئ منا يقول وعجلت اليك ربي لترضى، حتى ترضى كما سنبين في الصفه الرضا، لانك اذا جئت تفصل بين العباد سياتي كما قال الانسان مصورا لنا هذا التصوير البديع في ان واحد. واندهش الصحابي قال كما ترونه في ان واحد فانه سيحاسبكم في ان واحد، وايضا ان الله يرخي كنفه على عباده، كل امرئ لا يسمع الاخر كلام الله لهذا الشخص، فيقول عبدي تذكر يوم كذا ذنب كذا، فينظر العبد وكل منا يصطحب غيره، من منا لم يتجرأ على حدود الله؟ من منا لم يعصي الله جل في علاه؟ من منا لم يكذب؟ من منا لم يخن؟ من منا لم يقع في الفواحش؟ كل منا قد وقع، والله يستر على عباده. فيقول عبدي ألم تعلم ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول نعم ربي أقر. فيقول عبدي تعلم ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول ربي أقر ربي أقر. فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. فيقول هذه مهلكتي، هذه هلكتي. فيقول الله تعالى، ونسأل الله أن يقول لنا جميعا هذا، فيقول عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين. فيجيء الله فيفصل بين العباد. فإذا استحضر المرء في قلبه أن الله سيجيء ليفصل في كتابه وفي عمله، فإنه سيحسن الطريقة ويحسن العلانية ويحسن العمل قدر استطاعته. مدار كل ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه مشرف متقدم بين يدي عمله رضا الله، فإن الله سيفصل له ويكون حسابه حسابا يسيرا بإذن الله. الصفة الثالثة هي صفة الرضا، وصفة الرضا ثبوتية ولا سلبية؟ ثبوتية. صفة الرضا صفة ثبوتية خبرية، لأن مسماها عندي جزء. ها الأخوات نمنا أم استيقظنا؟ صفة الرضا ثبوتية خبرية ولا ذاتية؟ اللي جابنا عند الأخوات الأخوة كلها تفكر، هي ثبوتية صح ثبوتية، لكن خبرية ولا ذاتية؟ يعني جاءتني إجابات فيها ما هو وفيها ما هو. صفة ثبوتية فعلية متعلقة بالمشيئة الحمد لله. صفة ذاتية فعلية، هذا الكلام خطأ ولا صح؟ طب أنا أقول بقى مخالفة لكم، الأخت دي أتقنت وهي ثبوتية ذاتية فعلية، لأني أقول كل صفة فعلية فهي في الأصل هي إيه؟ فالكلام الكلام أصله ذاتية لكن إيه؟ فعلية الآحاد، يعني ما يتكلم إلا وقت ما أراد. لكن عندما يتكلم نقول هو ما كان يعرف كيف يتكلم أولا فنخص. ها إذا مررت أنت بواحد ما بيتكلمش، المرة الأولى مررت ما تكلمش، المرة الثانية ما تكلمش، جاء المرة الرابعة تكلم، هتقول يا لمعجزات الله كان أخرس وتكلم الآن صح؟ لا، هقول كان متكلما لكن ما تكلم إلا وقتما شاء. نفس الأمر هذا هي فعلية صح؟ ثبوتية فعلية صح؟ ثبوتية فعلية صح؟ الحمد لله. يبقى نكمل، هذه الصفة صفة الرضا ثبوتية. يعني إيش ثبوتية؟ يعني نفاها الله عن نفسه خطأ، أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي سنة النبي، وأيضا أجمعت الأمة على هذه الصفة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وقال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة النبي بسند صحيح إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سقط فعليه السخط صح؟ طب هل دي صفة من الله؟ هل الحديث لا يدل على الصفة؟ نقول القرائن الأخرى هي التي أثبتت لنا يعني فله الرضا من من؟ من الله. والحديث الذي هو أصح من ذلك وهو نص في المسألة الذي أتى به الشارح رحمة الله عليه، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها وأن يشرب الشرب فيحمده عليها. وأجمع أهل السنة والجماعة أن الله يتصف بصفة الرضا، فإن الله يتصف بصفة الرضا قلنا نثبت هذه الصفة بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، ونثبتها بكيف يعلمه الله جل في علاه. فإن الله يرضى، ورضا الله كرضا محمد حاشا لله، رضا الله يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته، فهذا الرضا رضا حقيقي. فأقول إذا علم المرء أن ربه يرضى فإنه كيف يتعبد الله بهذه الصفة؟ سيسارع في مرضاة الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإذا علم أن ربه يرضى ويسخط فإنه يتجنب السخط، وإنه يتلمس طريق الرضا فيأخذ بكل أسباب الرضا. فالأخت المسلمة سترضي زوجها لترضي ربها، وتطيع بعلها لترضي ربها، تؤدي فرضها لترضي ربها، تتصدق لترضي ربها، تصوم لترضي ربها، تقيم الليل لترضي ربها، تحسن إلى الأخريات لترضي ربها، لا تغتاب أحدا، لا تدخل في النميمة، لا تعصي ربها، لأنها تخشى من سخط الله وترضى برضا الله جل في علاه. ولأن الله إذا رضي كافى، وإذا رضي أثاب. فإذا رضي الله عن عبد أحبه وإذا أحب الله العبد في ملأ هو خير من هذا الملأ يذكر هذا المحبوب وينادي في السماء أن يا جبريل إني قد رضيت عن فلان أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل وأيضا جبريل ينادي في أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. هذا هو الرضا لله صفة فعلية. هل أهل البدعة والضلالة تركونا ننعم بهذه الصفة عن الله؟ لا والله، ولا أدري كيف تعبدوا لربهم بهذه الصفة. عندما نفى أهل البدعة والضلالة وهم نفوا الصفة وهم الجهمية والمعتزلة نفوا الصفة، قالوا لا رضا، إن الله لا يرضى وهذه الصفة منفية عن الله. طيب كيف سيتعبدون لله؟ كيف تشتاق قلوبهم إلى رضا الله الذي في علاه؟ كأنهم حيارى يعيشون، ونحن بفضل الله وجهتنا واحدة رضا الله، ننام لله، نقوم لله، نتكلم لله، ندرس لله، ندرس لله، نصلي لله، نجاهد لله، نعمل لله ولرضا الله جل في علاه. لكن هم حيارى لما نفعوا صفة الرضا عن الله ما عملوا لله في حقيقة الأمر. ثم جاء المتحذقون قالوا لا، الجهمية والمعتزلة أهل بدعة وضلالة، نحن أهل السنة والجماعة، نحن نثبت الصفة، لكن الرضا ليس كما تفهمون. الرضا معناه الثواب. أنا وهم في المجيء لما الإخوة أذهلوني بالصفة الذاتية أقول أيضا أهل البدعة والضلالة حرفوا المجيء إلى مجيء أمر الله، قالوا لا يجيء الله يعني يجيء أمره. قلنا طب قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا وجاء أمر ربك والملك صفا صفا، كيف نرد على هؤلاء؟ جاء ربك، قالوا لا جاء أمر ربك. نقول خالفتم ظاهر القرآن، وإن الله كلمنا بما لا نعلم، صح؟ لا، كلمنا بما نعلم باللغة العربية، قال ربك أنا أأتي أنا أجي، وهم يقولون لا أمر الله، يعاندون ربهم. خالفتم ظاهر القرآن، خالفتم ظاهر السنة، يأتيهم ويقول إن السنة يأتيهم، وهذا قطع بمن؟ أولا قطع بحكمة الله، كأنه يكلمنا بما لا نعلم، وقطع في رسالة النبي، قطع في تبيين النبي، قطع في التبليغ، لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ، وقال وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس. طب هل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المجيء هنا للأمر لا لله؟ لا. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم يسعنا ما وسع النبي، وأن هذه صفة ثابتة لله جل في علاه. أيضا قالوا الرضا ليس بالرضا الحقيقي بل هو الثواب، والرد عليهم أيضا خالفتم ظاهر القرآن، خالفتم ظاهر السنة، خالفتم إجماع الأمة. والوجه الرابع نقول أنتم أعلم بالله من الله، لو كان هذا هو الثواب لقال الله تعالى نعم، قال رضي الله عنهم لا أتاب الله هؤلاء ما ذكر الرضا. والخامس وهو مهم جدا أن نقول أنتم أثبتتم لازم الصفة. يعني إيش لازم الصفة؟ الله جل وعلا إذا رضي عن عبد سيعاقبه، لا ينكلن به، إيش هيفعل فيه؟ ها؟ سيثيبه. إذا رضي الله عن محمد سيدخل محمد إيش؟ سيدخل محمدا الجنة. وإن الله إذا رضي عن فلانة سيدخلها الجنة. يبقى إذا لازم الرضا الثواب، لأن الله إذا رضي أثابه وإذا رضي أحبه، فهذا لازم الصفة. ونحن نوافقكم على إثبات اللازم، نثبت لازم الصفة، ونثبت أيضا الصفة نحن أحسن منكم وأفضل منكم عند الله. قد أعملنا الأدلة كلها، أثبتنا الصفة أولا لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، ثم أثبتنا لازم الصفة وهو الثواب. هذا الرد على الأشاعرة. نكتفي بهذه الصفات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.